بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 76 من كتاب الصلاة، ولا زلنا في باب المرور بين يدي المصلي. حديث أبي ذر هذا أصله في الصحيحين، لكن بلفظ يقطع الصلاة، أما لفظ تعاد الصلاة هذه عند ابن خزيمة، هذه اللفظة عند ابن خزيمة. فما هو أصرح ما استدل به أصحاب القول الأول يا عبد البر؟ ما حضرت؟ هذا من أهم الدروس، فعند هذا جارك. ما أصرح لفظة استدل بها من قال بأن القطع قطع بطلان؟ حديث أبي ذر، ما هي اللفظة؟ أحسنت لله درك، تعاد الصلاة. هذا أخونا التحق في الدرس متأخر، ومع هذا جزاه الله خيرا، اجتهاد. أصرح ما استدل به أصحاب القول الأول قوله تعاد الصلاة، قالوا هذا يدل أن القطع قطع بطلان وليس هو قطع نقصان. انتهينا من القول الأول وأدلتهم. القول الثاني أن الذي يقطع الصلاة قطع بطلان الكلب الأسود فحسب، وقال بهذا القول أحمد، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان. كيف أخرجوا المرأة والحمار؟ فقالوا أن الذي يقطع الصلاة الكلب الأسود فحسب. من أين لهم ذلك؟ نعم، أخرجوا المرأة من حديث الباب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهي مضطجعة أمامه وفي قبلته تكون سترته. وأيضا الحديث الآخر مما استدلوا به حديث عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة، يعني قالوا لها هذا الذي يروى، أي عن أبي هريرة وغيره. فقالت قد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل استلالا. رواه البخاري ومسلم، وهذا ذكرناه لكم بالأمس، رواه البخاري برقم 511 ومسلم برقم 513. ما هي أدلتهم أيضا كون الحمار لا يقطع الصلاة؟ الآن قالوا الكلب الأسود فحسب. أحسنت يا خليل، لله درك. حديث ابن عباس الذي في الباب، افتحوا حديث ابن عباس، قال أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان، أي مر بحماره بين يدي بعض الصف، أي وهم يصلون مر وهو راكب على الحمار من أمامهم. قالوا فإذا هذا الحديث وحديث عائشة يدلان أن المرأة والحمار لا يقطعان الصلاة. فإذا هذا هو القول الثاني. القول الثالث أنه لا يقطع الصلاة شيء، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم. الجمهور يقولون لا يقطع الصلاة شيء مطلقا، لا المرأة ولا الكلب ولا الحمار. بماذا استدل الجمهور؟ من أدلتهم حديث عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، قالت فقالت شبهتمونا بالحمير وبالكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير. الحديث وهو في الصحيحين على ما تقدم، وقد بوب عليه الإمام البخاري بقوله باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. الإمام البخاري ذكر أن هذا من أدلة من قال لا يقطع الصلاة شيء. وأيضا من الأدلة التي استدل بها الجمهور ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. رواه الترمذي برقم 719 رواه الترمذي برقم 719 وإسناده ضعيف. فيه مجالد ابن سعيد الهمداني ضعيف الحديث. قال ابن حبان كان رديء الحفظ يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به. وكذبه أحمد والبخاري وقال ابن مهدي ليس بشيء وكان لا يروي عنه شيئا. وقال الشافعي يجالد الحديث. وهذا الحديث ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح المجلد الأول صفحة 244. هذه ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول أنه يقطع الصلاة مطلقا قطع بطلان المرأة والكلب والحمار، وقال بهذا القول الحنابلة والظاهرية وبعض التابعين، وهو مروي عن أنس وابن عمر، وهذا ثابت عنهما بإسناد صحيح أو بأسانيد صحيحة. القول الثاني أن الذي يقطع الصلاة الكلب الأسود فحسب، وأما ما عدا ذلك المرأة والحمار والكلاب غير السود لا يقطعون الصلاة. وقال بهذا القول أحمد في رواية وهو مروي عن علي وعثمان، وأيضا فيما يذكرون رواية عن ابن عمر. والقول الثالث أنه لا يقطع الصلاة شيء، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم. والراجح في هذه المسألة هو القول الأول أن الذي يقطع الصلاة ثلاثة أمور: المرأة والكلب والحمار. الكلب الأسود لحديث أبي ذر فقد أخرج ما عداه. وأصرح ما يستدل لهذه المسألة حديث أبي ذر خارج الصحيح وأصله في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام تعاد الصلاة، مما يدل أن القطع قطع بطلان وفساد للصلاة. إن مرت المرأة أو الكلب أو الحمار الكلب الأسود فإن القطع هنا قطع بطلان مباشرة، تترك الصلاة حتى ولو كان قبل التسليم، حتى ولو كنت في الحرمين. وهذه من المسائل التي عمت بها البلوى. في الحرم قد تصلي في مكان ما تدري إلا وتمر المرأة من بين يديك، فكثير من الناس وعامة المسلمين يعملون بقول الجمهور وأيضا بالقول الثاني أن المرأة لا تقطع الصلاة، استدلوا بحديث عائشة. فلهذا لا يتعب إلا من قال بالقول الأول بقول الحنابلة والظاهرية وبعض التابعين، هذا يتعب في الحرمين، من عمل بهذا القول يتعب كثيرا، فهو يتحاشى الصلاة في أماكن الزحام ومع هذا ما يسلم، وربما تعب فكيف له أن يدافع امرأة، فهو سيمسها ويقع في المحذور. وأنا قد حصل لي مواقف كثيرة في هذا الباب، أكون ما بقي لي إلا أسلم، فقط أدعو دعاء ماذا؟ الدعاء الذي في الأخير، الاستعاذة من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ما أدري إلا وتمر امرأة أرجع أعيد الصلاة أهدرت، لأنني أعتقد أن القطع قطع بطلان. وهذا يحصل كثيرا، مع أن الشيخ ابن عثيمين له فتوى مع أنه يرى أن القطع قطع بطلان إذا مرت المرأة، ابن عثيمين، لكنه يرى أنه يتجاوز في الحرمين وأنه لا تقطع الصلاة إن مرت المرأة، قال لأنه مما عمت به البلوى، ولأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كثير من العلماء، علماء الحجاز، يرون أن القطع قطع نقصان وليس هو قطع بطلان. أما الإمام الألباني والشيخ ابن عثيمين والإمام الوادعي وشيخنا يحيى يرون أنه قطع بطلان، وهذا القول هو الصحيح، ولا يستثنى من ذلك شدة الزحام في الحرمين، فإن مرت قطعت الصلاة المرأة، ولا دليل يدل على الاستثناء، فأنه يستثنى المرأة في الحرمين إن مرت. من أراد الصلاة فلينظر له مكانا بعيد من زحام النساء، وإلا فإنه سيتعب وسيشغل، وأيضا لا يجوز له أن يدافع لو كانت امرأة بمجرد أن يمسها، لا يجوز. إشارة يجوز، لكن إن مرت تقطع الصلاة، إلا أن تكون هناك سترة، أو إن لم يكن هناك سترة فمرت من بعد موضع السجود ممر شاه وقدر بالذراع أو ما دونه قليلا، إن مرت بعد ذلك فلا يكون قطع بطلان. بعض الأحيان أنت إذا صليت هناك تتمنى أخف الضررين، أنها تمشي ولو بعد موضع سجودك بذراع، لكن لا تأبى إلا أن تمشي من أمامك، فهنا تضطر أن تعيد الصلاة إن كنت مسبوقا أدركت بعض الركعات مع الآئمة هناك، هنا تتعب كثيرا. ولهذا أنا أنصح من أراد الذهاب إلى الحرم وأراد الصلاة هناك يصطحب معه أي شيء بحيث يضعه، فإذا أرادت المرأة أن تمر يشير، فإن أبت أقل الأحوال يتقدم ويجعلها تمر من أمامه ثم يعود حتى لا تقطع عليه صلاته، وإلا فالمدافعة تصعب في شدة ذلك الزحام. الخلاصة في هذه المسألة أن القطع قطع بطلان، هذا هو القول الراجح دون استثناء. ويرد عن استدلال أصحاب القول الثاني وأن الحمار لا يقطع الصلاة، يرد عليهم بما استدلوا به حديث ابن عباس أنه مر من بين يدي المأمومين، مر ابن عباس وهو راكب على الحمار من بين يدي المأمومين، وهذا لا يقطع الصلاة، وإنما الكلام فيما إذا مر من بين يدي الإمام أو المنفرد، فإذا لا يصلح الاستدلال بمثل هذا الحديث. وحديث عائشة إنما تحكي أنها كانت مضطجعة على السرير، وشرط القطع هو المرور، فهذه في حكم من هو جالس وليست في حكم المار. وأما ما استدل به الجمهور فهو حديث ضعيف، أصرح ما ورد في ذلك لا يقطع الصلاة شيء، حديث ضعيف. وأما قول عائشة فأنسل استلالا، هم أخذوا هذه اللفظة فهي محمولة أنها تستل بمعنى أنها ترجع أو تمشي من فوق السرير من جهة أخرى حتى تنزل ولا تمر من أمامه، ولم تنشئ مرورا جديدا، ولم تنشئ مرورا يعني تأتي من جهة اليمين حتى تمر إلى اليسار أو من اليسار حتى تمر إلى اليمين، وإنما هي في حكم الواقف أراد أن يمشي إما يمينا أو شمالا، فهي وهي على السرير مشت من فوق السرير ولم تمشي من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب، وغدا نكمل ما تبقى إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.